بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء، ونحن في هذا الكهف المصنوع في قاعة الجنادرية في بلدة تنومة مع الأخوين الفاضلين الدكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور محمد الخضيري في صيف 1431. وقبل أن نبتدئ بتفسير هذه الآيات نستمع إلى الآيات ثم ننتقل إلى تفسيرها. فإلى الآيات. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ونبتدأ بهذه الآية، وكما سبق أن ذكرنا ملحوظة هو تكرار لفظة أكل الأموال. نعم. ويظهر والله أعلم أن تكرار لفظة أكل الأموال جاء على سبيل التأكيد لهذا المعنى، وهو معنى أكل الأموال. وسبق أن طرقنا بعض القضايا المرتبطة بسبب التعبير بأكل الأموال، ولعلنا نعيد بعضها للإخوة المشاهدين، فإذا كان الدكتور محمد عنده تعليق في هذا في الآية نفسها في أكل الأموال. نعم. التعبير طبعا لا شك أن الله سبحانه وتعالى حفظ لهؤلاء الضعفاء حقوقهم، وذكر هذا التهديد العظيم في هذه الآية الكريمة من أجل ألا تسول لأحد من المؤمنين نفسه في أن يعتدي على مال اليتيم ولو كان شيئا قليلا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. ملاحظ كيف صور هذا المأكول بأنه يتحول مباشرة إلى نار تكتوي بها البطون التي إذا نزلت فيها النار فإن الإنسان لا يمكن أن يحيا حياة طيبة. يعني لو كانت النار في طرف من أطرافه لكان يمكن أن يتصور أن يعني الأثر أين، لكن في بطنه كيف سيتخلص منها، وكأن هذا العذاب سيتوزع على جميع بدنه. وأظن هذا الوعيد من أبلغ ما يكون في الوعيد في كتاب الله عز وجل وفي التحذير والزجر من هذه الخصلة الذميمة. ولعل هذا إنما جاء لأنه كان في العرب يكثر التعدي على أموال اليتامى، وقد جاء ذلك في آيات كثيرة، كلا بل لا تكرمون اليتيم، وقوله أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وأيضا ما زال في الناس بسبب حبهم للمال وإيثارهم له إذا رأوا الضعيف والمسكين ومن لا يستطيع أن يدافع عن حقه أو يقوم بأمره فإنهم يتساهلون في أمر ماله. ولذلك لاحظ أنه يأتي الأمر بالتقوى في هذه الآيات كثيرا لتخويف الناس من أن يجترئوا على مثل هذه الأمور. قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ونكر النار طبعا للتعظيم، نارا يعني نارا عظيمة هائلة، نسأل الله العافية والسلامة. طيب الشيخ عبد الرحمن، في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، طبعا هذا قيد، نعم، ولا شك أن يفهم منها أن هناك أكل ليس غيره. نعم حسن. وقد ذكر في الآيات، فلو علقتم على هذا. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، تلاحظون الآن في الإضافة في قوله أموال اليتامى فيها استدرار لعطف الأولياء. جميل. لأن هؤلاء يتامى، وهذا الوصف وصف يستثير الشفقة من المجتمع ومن الولي، أن هذا فيه صفة تستحق العطف، تستحق الرعاية الزائدة والإكرام، صفة اليتم والإكرام له، وهو أنه يتيم فقد العائل الذي يعوله ويعطف عليه وهو والده. وهم يقولون في تعريف اليتيم أن اليتيم من البشر هو من يعني مات والده قبل البلوغ، واليتيم من الحيوانات هو من ماتت والدته، لأن العادة أن الذي يعتني بالصغار الحيوانات هم الإناث وليس الذكور. فالله هنا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى، فأضافها إلى اليتامى حتى يستحضر الذي يحاول أن يظلم هؤلاء هذا المعنى، وهو معنى اليتم، وهو مظنة الرحمة والشفقة والرعاية، وأن الولي ينبغي له أن يكون أكثر الناس عناية وحرصا بأموال اليتامى. فإذا سولت له نفسه أن يأكل هذه الأموال فقد فقد الصفة التي يستحق أن يوكل إليه أن يرعى هؤلاء اليتامى. ثم قال ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هذا كله لتبشيع، زيادة تبشيع التعدي على أموال اليتامى، وأن الذي يأكل مال اليتيم بغير حق فإنه يدخل في هذا الظلم. المعنى الآخر أيضا الذي ذكرته دكتور مساعد، أن هناك أكل لمال اليتيم بالحق، وأن تخالطوه، نعم، في ذلك عندما يخلط الولي ماله بمال اليتيم الذي يرعاه ويعمل فيها كلها بما يثمرها ويصلحها. نعم. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت عندما تخلط مال اليتيم بمالك وأنت صادق في أن تثمر هذا المال وأن ترعاه كما تتعامل مع مالك تماما. الإنسان منا إذا تعامل مع ماله مع حرصه الشديد ومع يعني تحريه لأوجه يعني استثمار جيدة قد يخسر، وقد يقع في ماله شيء من التلف بسبب هذه المضاربة أو هذه التجارة ونحو ذلك. في هذه الحالة لا يؤاخذ الولي إذا وقع شيء من الخسارة في مال اليتيم، لأنه قد تحرى الأصلح واجتهد وبذل وسعه، ولكن وقع في في في ما لم يكن يتوقع بسبب من الأسباب. فأنا يبدو أن هذه الآية في قوله ظلما هنا فيها إشارة إلى أنه يجوز لولي اليتيم أن يأخذ بالمعروف وقد نص عليه في الآية قالوا ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. وأيضا ما أشرت إليه دكتور مساعد قبل قليل في قضية أن الصحابة لما شدد الله عليهم في أمر اليتامى هم أيضا لشدة تقواهم لله جل وعلا عزلوها وعزلوا أموال اليتامى حتى إنه يقول هذه لقمة اليتيم وهذا طعام اليتيم. طبعا وفي هذا إضرار بمال اليتيم بمناسبة لأنه سيتلف على اليتيم مال كثير بسبب عدم الخلطة إذا كان يعيش معه في البيت. فالله أنزل رفقا بهم ورحمة لهم وإكراما على تقواهم أيضا. صحيح. قالوا يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. إصلاح نعم. لهم خير يعني تنوي الإصلاح. ولا تدخل في ماله إلا وأنت تقصد أن تحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم. قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فيخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. يعني لو شاء الله لا ألزمكم نعم ألزمكم بأن تفصلوا أموال اليتامى فلا تأخذوا ولا تنتفعوا منها بشيء وللزمكم ذلك لكن الله سبحانه وتعالى رحمنا. نعم. عندنا أيضا في الآية يعني من لطائف الآية في قوله إنما يأكلون في بطونهم. نعم. لفظة في بطونهم ومعروف أن الأكل لا يكون إلا في البطن. في البطن. وهذا يسميه بعض العلماء صفة كاشفة. كاشفة. لزيادة التأكيد. لزيادة وأيضا نعم. نعم. نعم. لزيادة التأكيد والمبالغة في هذا المعنى أنه أكل يتجه إلى البطن. إلى البطن. لا غير. مع أنه معلوم أن الأكل لا يتجه إلى البطن هذا هو الأصل. فجاءت هذه إذن مبالغة للتأكيد. وقد يقول قائل وقد يكون فيها معنى التحذير يا دكتور مساعد وهو أنه إذا أكلت في بطنك وذهب إلى جوفك وانتفع منه سائر بدنك فاعلم أن الخطر عليك عظيم. يعني لو كان المستفيد منه مثلا ظاهر جسمك ثوب قلت اللي بيستفيد الجلد أو اللي بتستر العورة لكن في البطن يعني لا مناص ولا محيص يعني قد دخل في جزء مهم منك أثره سيكون على باقي جسدك. نعم. وبعض العلماء أيضا كما سبقا طرحنا في قول يأكلون أموال اليتامى عبر بأكل المال ونقال إنما يأكلون في بطونهم أنه لما عبر بمال أنه يؤكل لأن أغلب لما كان نزلت الآية أغلب ما كان ينتفع به من مال اليتيم هو الأكل المأكول. المأكول. ولنتنبه إلى قضية كنت أنا والدكتور محمد قبل الحلقة نتناقش في الآية وهي مسألة أن كثير من الناس حينما يأتي مثل هذه الآيات قد يقول يمكن الآن أن ينتفع بمال اليتيم بغير الأكل ويكون أكثر. أي نعم. نعم. لكن الأغلب الأغلب في سائر الأوقات والأمصار والأزمان والأزمان هذا مهم جدا. هو نتكلم عن هذه لأنه أحيانا نحن الآن نحصل أحيانا بعض القضايا بزمننا الذي هو في الحقيقة يعتبر نوع من ماذا من الاستثناء. الاستثناء. نعم. وإلا فالناس عاشوا ألوف السنوات على نمط واحد من الحياة لا يكاد يختلف. نعم صحيح. فلما جاء القرآن ونزل على العرب وكان كل من يعيش حولهم على نفس الشاكلة. أما نحن الآن في هذا العصر فتغيرت الأشياء قد أحيانا لا ندرك لما قال القرآن هذا الكلام لأننا لا نتصوره وقت نزوله ونما نتصوره الآن بما عندنا من إيش من الحضارة فيقع مثل هذا الإشكال. ولهذا نقول إن هذا لا يزال حتى اليوم لو نظرت إلى كثير من العالمين المأكول هو الأصل. هو الأصل صحيح. نعم المأكول هو الأصل وما مع ذلك من الانتفاعات الأخرى فهي في الغالب تكون إيش تبع له تبع نعم وليست أصلا. جميل. طيب الآن تلاحظون بعد ما يعني تدرجت سورة النساء أولا جاءت الحديث عن اليتامى ثم عن اليتيمات ثم جاء الحديث عن الزوجات والصداق والحقوق ثم جاء الحديث عن اليتامى مرة أخرى. نعم. الآن تلاحظون أنه تحدث عن القسمة وعن حضور اليتامى والمساكين وللقربة ينتقل الآن الحديث عن الأولاد وكأن والله أعلم أن راعت تشوف عناية الإنسان بأولاده. الآن عندما توصي الإنسان باليتامى الذين تحت يده هؤلاء ليسوا أولاده وإنما هو ولي عليه فجاءت الآن الإشارة إلى أولادك أنت نعم، كما أن الله أوصاك باليتامى الذين يعني تتولى أمورهم، إما أن يكونوا أبناء لأخيك أو أبناء لأختك أو من يكونون أنهم يتامى أنت تتولاهم. الله سبحانه وتعالى هنا يأتي لكي يوصي بالأبناء. وهذه الآية الحقيقة تعيدنا إلى الآيات التي وردت في بر الوالدين، يعني في عدة آيات في القرآن الكريم جاء الأمر ببر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، والآيات التي وردت في بر الوالدين. بعض الناس يقول أن الله سبحانه وتعالى قد أمر ببر الوالدين ولم يأمر ببر الأبناء، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الأبناء قد يستغنوا عن آبائهم ويعقوهم ويتركوهم، في حين أن الفطرة والعاطفة التي في الأبوين لا تسمح لهم بأن لا يبروا الأبناء ولا يعتنوا به. لكن القرآن الكريم في حقيقة جاء أوصى الآباء بالأبناء وأوصى الأبناء بالآباء. وهنا في هذه الآية فيها وصية واضحة للآباء بالأبناء، فقال الله يوصيكم الله في أولادكم، مما يشير إلى إشارة مهمة، وأن الله سبحانه وتعالى أرحم بالإنسان من والديه، حتى أنه من شدة عنايته بك أنه أوصى والديك بك وأن يعطونك حقك. والله يا أخي هذا في قمة سبحان الله الرعاية. بالضبط. وأن الله أرحم بنا من أنفسنا، من أنفسنا ومن آبائنا. نعم. حتى تدخل عند الوالد وعند الوالدة وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي وصية الحقيقة عظيمة. ثم هذه الآية تأتي كأول آية من آيات المواريث الآن في سورة النساء. نعم. التي تقسم التركة تقسيما تاما، يعني أصحاب الفرائض وأصحاب، تعرفون الفرائض عندنا في الفقه الإسلامي مبنية على ثلاث آيات تقريبا، اشتملت على كل أحكام الفرائض تقريبا، تدور عليها جميعا. ما ترك الله قسمة المواريث للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قسمها هو بنفسه لعلمه سبحانه وتعالى أنها محل النزاع والخصومة والخلاف، وأن الناس قد تغيب عنهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذكرت في نص القرآن الذي سيحفظه الله لعباده يعني ولا يختلفون فيه. الحقيقة هذه عجيبة فعلا. نعم. هذه عجيبة. طبعا هو الحقيقة من تتم لما ذكر الدكتور الرحمن قبل قليل، لو أردنا أن نأخذ الآن كنظر موضوعي لما قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فعندنا الآن الأرحام أقسام، لكن مع بداية الآيات كان حديثا مفصلا عن اليتيم. نعم. وعن رعاية اليتيم وعن حق اليتيم، آية بعد آية آية بعد آية، بعد أن انتهى منه وقرره انتقل إلى الأبناء. فهذا الحقيقة أيضا ملحظ مهم جدا ننتبه إلى ما قدمه القرآن وأخره، وأن المقدم هنا إنما قدم لعناية به، يعني قدم أمر اليتامى لعناية به، قدم أمر النساء لعناية به، ثم جاء التفصيل الآن في قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فبدأت الآن آية المواريث أو قسم التركات. نعم. طيب، هو الحقيقة في منهج قرآني عجيب الحقيقة، وهو أن الله عز وجل يذكر الشيء إجمالا ثم يفصله، فهو الآن النفوس تشوفت لما قال الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان. طيب، نصيب أين هو؟ نبغى التفصيل. أي النفوس الآن تشوفت إلى معرفة ما هو هذا النصيب، كيف سيكون، هل سينزل في آيات ولا أحاديث ولا أحاديث قدسية، وهل سيكون في شكل جدول حسابي ولا إيش قصته، فالناس متشوفة. فجاء التفصيل أيضا كما ذكرت الدكتور عبد الرحمن في غاية الرقة والرعاية والرأفة بالعباد، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده لا تخافوا أنا أرفق بكم من أنفسكم، والرزق كله من عندي، وأيضا أستوصي بكم خيرا. يقول يوصيكم الله في أولادكم ثم يذكر هذه الوصية. نعم. هذا وجه كما ذكرت، وذكرنا وجه آخر أيضا لارتباط هذه الآية بما قبلها ذكر بعض العلماء، وهي أنه لما فصل في حال اليتيم ومال اليتيم كان سائلا يسأل يقول من أين يأتي هذا اليتيم المال، فأشار إلى أهم مورد وهو الميراث. وهو الميراث. أحسنت. وهذا غالبا ما يأتي من الميراث، فيحتاج إلى أن يرعى كما ذكر الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة. طبعا النظرة الموضوعية لآيات المواريث ودنا الحقيقة نقولها لإخواننا المشاهدين لأنها مهمة. قد يقرؤون هذه الآيات يظنون أنه المواريث يعني وضع فيها حق كل واحد منفردا دون النظر إلى تقسيمات كلية له. من يقرأ الآية الأولى يعلم أنها في الأصول والفروع أصولك الإنسان يا من خرجت منه، من تسلسلت منه، الوالدان والوالدان ومن علاهما، نعم، والفروع وهم أبنائك وأبناء الأبناء ومن دونهم. ثم جاءت الآية الثانية في حواشي الإنسان، الأزواج والإخوة لأم لكنهم حواشي يرثون بالفرض، لاحظ حواشي يرثون بالفرض، فالزوج مع زوجته، هو الزوجة ليست أصلا ولا فرعا، وكذلك الزوج ليس أصلا للزوجة ولا فرعا منها، فهو يعني شيء آخر ملحق. فجاء ميراثه وميراث الإخوة لأم في آية واحدة. طبعا لماذا جمع بينهم؟ لأن الإخوة ميراثهم بالفرض، والزوج ميراثه بالفرض، والزوجة ميراثها بالفرض. ما معنى بالفرض؟ يعني له نصيب مقدر مقنن، نصف، واضح، نصف، ربع، ثمن، نعم، ثمن، نعم، ثمن، ثلث، سدس، هذه المقصود بالأصحاب الفروض. أصحاب الفروض، نعم. طيب بقي من يرثون بالتعصيب من حواشيك. انتهينا من الأصول والفروع في الآية الأولى، ومن الحواشي الذين يرثون بالفرض في الآية الثانية، بقي الحواشي الذين يرثون بغير تقدير بالتعصيب. تعصيب يعني بغير تقدير، ذكروا في آخر آية من سورة النساء، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، إلى آخر الآية. فهذه نظرة إجمالية حول هذه الآيات. جميل، نعم. طيب الآن لما قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، طبعا هذه القاعدة إيش؟ العامة، نعم، ولكن يجهل بعض الناس أن هذه القاعدة العامة ليست في قسمة المواريث كلها، لأن في تفصيلات أخرى قد يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب أحيانا الرجل. نعم، ولهذا أنا بيد أن ننبه على هذه المسألة ستاتينا، أنه قد يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل. نعم، أي النصيب الرجل. ولهذا من القصور حينما نقدم المال، يعني مال المرأة، لو احنا بنتكلم عن موضوع مال المرأة في الإسلام وكيف المرأة تصل إلى هذا المال وما هي حقوقها فيه، بعض الناس لا يلتفت إلا إلى هذه البداية للذكر مثل حظ الأنثيين، ويجهل أو يغفل أو يتغافل عن أنه قد ترث المرأة أكثر من رجل في بعض الأحيان. ومعنى ذلك أن المسألة ليست كذلك، وإنما هذه تأخذ في أحوال معينة وليست في جميع الأحوال أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. مع العلم أن قاعدة الفرائض في الإجمال أنه متى كان الذكر والأنثى من جنس واحد مثل الأبناء والبنات ومثل الإخوة والأخوات إذا كانوا شقائق أو لأب، الأصل أن في هذه الأحوال إذا استوت الأجناس أو للذكر مثل حظ الأنثى، أن للذكر مثل حظ الأنثى، لكنها طبعا ليست قاعدة مضطردة في كل مسألة من مسائل الفرائض. وفيما لو أوصى مثلا بمال لأولاده فترجع للذكر، قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا. الأنثيين، جميل جدا. أي لو أوصى وصية مطلقة خاصة، نعم، أنه هذا المال مثلا لأولادي. يأتي سؤال هنا يا دكتور عبد الرحمن، الحقيقة يعني بعض الناس يقول إن قوله للذكر مثل حظ الأنثيين يعني فيها تطويل، ولو قال للذكر مال الأنثيين، لا لا، للأنثى نصف مال الذكر، الأنثى نصف مال الذكر. والعادة جارية في كلام العرب أن البلاغة تكون في الاختصار، وليس هذا طبعا في كل ميدان، بل بالعكس البلاغة أن تأتي بحسب مقام، حسب مراعاة المقام. ولا الحقيقة الشيخ ابن عثيمين أجاب عن هذا إجابة أنا أعجبتني جدا، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين، قال جعل للأنثى الحظ، حظ، نعم، والحظ زيادة ودرجة، بينما لو قال للأنثى نصف مال الذكر جعل لها نقصا. والمال الذي يأتي المرأة في الميراث هو في الحقيقة حظ، لا شك، بخلاف المال الذي يأتي للرجل من الميراث. لماذا؟ لأن الرجل يقال له تفضل لتنفق على أختك، تنفق على أمك، وتدفع مهرا، وتنفق على أولادك، راح معناته يعني كأنه هو بالنسبة للمرأة حظ تام، ليست ملزمة بشيء، لا تدفع مهرا ولا تنفق على زوج ولا على ولد ولا تلزم بأي شيء ما يلزم به الرجل من النفقات ودفع الأموال، فجعله الله حظا. قال فلما كان المراد الإشعار بالحظ آثر أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا جميل. أين ونقول طيب. سبحان الله، سألك عن فائدة في لفظ حظ، فما دام جئت بها. نعم نعم، لأن الحقيقة أن نعبر بها نعم، لأن حينما نقف عند هذه الوقفات ونشير ما يقوله العلماء في بعض هذه الألفاظ، يعني نشحذ همم السامعين إلى أن يتنبهوا لمواقع هذه الألفاظ من الآيات، وأن اللفظة تأتي في مكانها المناسب لها، وإلا كما ذكر الحظ حينما تقول لفظة الحظ لفظة محبوبة. نعم. ومرغوبة، ولما كانت في الأنثى نبه على هذا المعنى أنه حظ كامل لها، ولكنه لم يذكره للرجل لأجل أن الرجل تكاليفه وما يعني يطلب منه أكثر مما يطلب من المرأة. طيب، لما قال للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا الآن كما قلنا قاعدة عامة في موضوع الأموال أو في التركة. قال بعدها فإن كنا نساء فوق اثنتين. قبل ذلك أذنت لي وعبد الملك، حقيقة أنا استمعت مرة لأحد الباحثين جزاه الله خيرا وقرأت له كتابا في هذا الموضوع يثبت يعني كنوع من أنواع الرد على من يقولون الإسلام ظلم المرأة في باب في هذا الجانب. نعم، فأثبت أنه في قرابة 24 حالة في الفرائض تأخذ المرأة إما أكثر من الرجل أو مثل الرجل. جميل. قرابة أحصاها في الفرائض 24 حالة، وقال إن الحالات التي يأخذ فيها الرجل ضعف ما تأخذه المرأة حالات معدودة، أظن ما تتجاوز بها 8 حالات تقريبا. الحقيقة أنا أريد أن أنبه لأمر، 8 حالات هي تمثل 99% من حالات الفرائض المعهودة. صحيح. يعني الأصل أن الرجل يموت وعنده ابن وبنت مثلا، هذا غالب على من يحصل له مثلا وفاة. الحالات اللي ذكرها هذا الباحث جزاه الله خيرا هي بالفعل صحيحة، يعني ما افترى ولا كذب ولا أخطأ في شيء مما قال، لكنها غالبها مسائل نادرة وقليلة الوقوع، ولذلك نحن نقول وإن كان الأغلب مما يقع في عالم الناس وفي الواقع هو أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا حق والله عز وجل أعلم، بل قال لا تدرون أيهم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، فهو سبحانه وتعالى أعلم بعباده وبما يصلحهم، وعلينا أن نسلم ولا يغرنا يعني هذه الموجة العظيمة التي الآن تديرها حركات النسوية في العالم ومؤتمرات المرأة وغيرها من أنه مساواة الرجل، بل ما يسمونهم الجندريون اللي يقولون أبدا لا يوجد هناك أي فرق بين الذكر والأنثى، وأن كل هذه الفروق مدعاة وغير صحيحة. طبعا هؤلاء يخالفون العقل والنقل والطبيعة والفطرة كل شيء. نعم. طيب، قولوا فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. نعم. الآن الحديث عن ميت يموت. نعم. ليس امرأة وإنما أين؟ نعم، رجل. فلهن، لأنه قال فلهن ثلثا ما ترك. أي نعم، الميت. الميت. نعم. طيب، وإن كانت واحدة فلها النصف. فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. مما ترك. وكما نلاحظ في دقة في حتى في الضمائر، يعني متكاملة جدا بحيث لا يكون هناك غموض بالمعنى. نعم. يعني الموقع المقام هنا مقام إيضاح وتفصيل دقيق جدا، بحيث أنه يكون كل كلمة واضح المراد منها. نعم. لأنها قسمة رياضية. لو أردنا أن ننظر الآن تتمة القسمة، قال ولأبوي لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وولده أبواه فلأمه السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين. فإذا الآن قسم اللي كما قلنا اللي هم الآن الأصول والفروع. نعم. يعني الآباء والأبناء. فقوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله من بعد وصية يوصى بها أو دين، بعد أن ذكر القسمة في قوله يوصيكم الله في أولادكم، فما مفهوم قول من بعد وصية يوصى بها أو دين شيخ عبد الرحمن؟ طبعا هذه هي تحدث قبل ذلك ودي أستدرك بس، يوصى في قراءة غير هذه التي نحن عليها، وصية يوصي بها أو دين، لكن في قراءة أخرى. نعم يوصى بها أو دين. نعم هنا. هذه الآن الوصية أولا هي التأكيد على الأمر، إذا قال يوصيكم الله ويؤكد عليكم يعني العمل بهذه الوصية. فالله سبحانه وتعالى عندما يأتي فيقول في بداية تقسيم التركة يوصيكم الله بأولادكم، ويؤكد على إعطاء هؤلاء حقوقهم كما أمر الله بها وكما فرضها في هذا الكتاب. فكأن هذه الآية والله أعلم جاءت تفصيلا لما أجمل في الآية الأولى في قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء، كان هذه من المجمل وهذه الآية من المبين، وهذه من أنواع البيان في القرآن الكريم، ليس كذلك؟ أن يأتي الأمر مجملا ثم يفصل، ثم يفصل. نعم أليس نعم. كذلك؟ صحيح. نعم هذا الأمر، لكن الآن نعم تفضل. لكن أنا أقصد أنه لما قال من بعد وصية يوصي، نعم هذا نعم هذا يعني أتحدث عن قضية الحقوق المتعلقة بالتركة بعد الوفاة. نعم يعني الآن الفقهاء عندما يموت الميت ويترك بعده التركة المال، كيف تقسم هذه التركة؟ قالوا ننظر في هذه التركة، أولا هناك حقوق أولويات إن صح التعبير، نعم لابد أن تراعى فيها، يراعى فيها الترتيب. نعم ففي قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين تقدم الوصية هنا، ثم يأتي بعده إذا نفذت الوصية، ولها طبعا أحكامها في الفقه الإسلامي معروف أحكام الوصية بأنها لا تزيد عن الثلث، نعم ولا تكون لوارث، ولا تكون لوارث، لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمعناها لو أوصى الرجل لولده مثلا وولده من الورثة أليس كذلك، ما تصح هذه الوصية، ما تصح هذه الوصية. فالوصية تصح بشرطين، أن تكون لغير وارث، وأن تكون بالثلث فيما دون، فيما دون في الثلث فيما دون، وإذا كان أوصى بما فوق الثلث فلا بد من موافقة الورثة وإجازتهم بعد الموت. جميل جدا. نعم فإذا هذا إشارة إلى الحقوق المتعلقة بعين التركة بعد وفاة الميت. فإذا انتهينا من هذه الوصية، ثم انتهينا من قضاء الدين، ما بقي بعد ذلك فإنه يقسم على هذا النحو وهو ما جاء في الآيات، للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن إلى آخره. أبو عبد الله لعلك أنت أردت الإشارة إلى المورد في الآية، لكن طبعا الفقهاء رحمهم الله يذكرون يذكرون شيئا آخر مهم، وهو مؤرد تجهيز الميت. هذا أولا يبدأ به، فلا يستعان بمال غير الميت على تجهيزه إلا إذا تبرع أحد من الناس. الثاني الديون كما ذكرت، والديون الحنابلة يقسمونها إلى قسمين، ديون موثقة تقدم والديون غير الموثقة بعدها، ثم تأتي الوصية. لكن السؤال يأتي، لماذا ذكرت الوصية في آيات المواريث مقدمة في الترتيب على الدين؟ قال العلماء لأمور. الأمر الأول، الوصية في العادة يحصل التهاون بها، فقدمت بينما الدين لن يترك صاحبه، خصوصا إذا كانت هذه الوصية على شيء لا يمكن أن يطالب، مثل قال ثلث مالي للمسجد، المسجد ما يجي يطالب الورثة يقول لي ناس تعالوا أعطوني حقي من هذا المال، أو ضعيف، أو كان ضعيفا كيتيم ولا كبير في السن أو نحو ذلك. أين هذا واحد. والثاني كما تفضلت أن الوصية تكون قد تكون لأناس لا يطالبون فقدم. نعم. يعني الآن عندما يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين، عند الفقهاء يقدمون الدين على الوصية في، وهذا لا إشكال فيه. أي نعم في العمل، لكن الله قدمه في الذكر هنا للاهتمام به. نعم. وللإشارة إلى أيضا حق الذين أوصي لهم في أن يعطوا حقهم من هذه الوصية للميت. وهذا يعني مصداقا لما ذكر الدكتور محمد الآن، وقعت التهاون الآن في الوصية وفي تنفيذها بشكل كبير جدا. نعم. فما إن يموت الميت إلا ويتهاون الورثة في الوصية ولا يوصلونها إلى صاحبها. صحيح. ويبقى ربما يطالب ويحتاج إلى شهود وربما لا يصل إلى هذا الحق الذي. نعم. طيب يعني جميل، من كلامكم الآن نفهم أن الآية لم تجي على الترتيب الواقع. نعم، لأنه بدأ ب الوصية قبل الدين. لا قبل، لا قبل، بدأ بالمواريث قبل الوصية والدين. نعم صحيح، بدأ بالمواريث قبل الوصية والدين. نعم. فمعنى ذلك أنه هذا ليس هو الترتيب الواقعي. أيوة. إذا مات الميت يقدم مؤونة التجهيز. نعم، ثم الوصية ثم والدين. الدين ثم الوصية ثم المواريث، قسمة المواريث. نعم. هناك فائدة أنا نسيت أن نبه لها، وهي خطأ شائع، مو خطأ لكنه استعمال شائع عندنا وليس هو الاستعمال العربي، اللي هو لو قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، يعني لا نقول أنا عندي أولاد وبنات، عندي كذا ولد وكذا. تعارف الناس على هذا. نعم. تعارفوا على أن الولد للذكر، مع أن الولد هو الحقيقة يشمل هذا وهذا، يشمل الذكر والأنثى. نعم. ولكن طبعا أنا باب التصحيح أنه الآن شاع عند الناس أن استخدام الولد للذكر فقط، مع أنه لما يصح تقول يعني يصح الاثنين. نعم، تقول هذا ولدي سواء كان بنتا أو ذكرا، وهذا دليله من الآية. طيب، في قوله فإن كنا نساء فوق اثنتين، المفسرون بحثوا هذه الآية، هل كلمة فوق جاءت زائدة؟ قالوا كما جاءت في قول الله عز وجل فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أو أنها ليست زائدة بل هي في محلها وهي قد جاءت للدلالة على معنى المقصود، يعني اثنتين كما فهم. أي فالصحيح الصحيح والله أعلم أن فوق هنا جاءت لمعنى المقصود. لماذا؟ وهذا هو سر السؤال، ولذلك نحن نقول للناس تدبروا الآيات بشكل عميق، تجدوا سبحان الله أن في الآية ما يحل الإشكال. حتى أحيانا لو لم تستعن بآيات أخرى أو أدلة أو شواهد، تجد أن الآية تسعفك في هذا البيان، في هذا الميدان. ولعلنا نأتي إن شاء الله لبعض الشواهد في هذه السورة ذاتا بالذات. هنا قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. لاحظ، فالواحدة يقابلها النصف، لكن يقابلها في العدد. طبعا لما ذكر ميراث الواحدة وذكر ميراث ما فوق الثنتين، دل ذلك على أن الثنتين ليست كالواحدة قطعا. نعم. طيب، إذا ماذا لهن؟ نقول أي نعم، هنا دلت السنة، هذا واحد، ودل القرآن في آخر السورة قال ليستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا الأختين اثنتين. نعم. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان. قالوا البنتان أقرب إلى الميت من الأختين، من الأختين، فلهما أيضا الثلثان. نعم. طيب، إذن ما فائدة فوق؟ ليش جاء فوق؟ قال ليبين لك أن نصيبهن لا يزيد بزيادتهن. يعني والغالب لو كنا عشرا، لو كنا مئة فلهن الثلث، فلهن الثلث لا يزيد بزيادتهن، فأراد أن ينص على هذا قصدا. جميل. أين؟ والأصل حمل الكلام على عدم الزيادة. نعم. أين؟ بل حمله على أن يكون له معنى محدد. جميل. يمكن أيضا أن يضاف من الفوائد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، وأنه أراد أن يشير إلى أن ما يعطى للمرأة هو حظ، لأن المرأة لا تكلف أن تنفق من مالها، ولذلك كأن المال الذي يعطى لها يعني كما يقال فوق البيعة، يعني هي نعم هدية تتصرف فيه كما تشاء، ولا يفرض عليها أن تنفقه مثل الرجل. الرجل يعول من تحت يده. أيضا يمكن أن يستفاد منها فائدة مهمة جدا، وهي أن المجتمعات الجاهلية كانت تحرم المرأة ولا تعطيها حقها وتظلمها، فجاء القرآن الكريم هنا ليقرع الأسماع بهذه العبارة الجميلة، ويقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فيشير إلى أن المرأة ذات حظ في الإسلام، الله، وأن لها حظ في تركة مورثها، وأنه ينبغي أن يعطى لها هذا الحظ. مصداقا لكلامه يقولون في إحصائي في دراسة بريطانية قريبة أنه من أسعد النساء في العالم وأكثرهن دلعا النساء في الخليج. يقول المرأة مخدومة ومحشومة وتقاد بها السيارة، ما تقود، الملوك ما يقودون السيارات طبعا. نعم. ويفرض على أبيها وأخيها وزوجها أن ينفقوا عليها ويعطوها ما تحتاجه. يقولون سووا إحصائية لأكثر نساء يعني دلعا ورفاهية، فوجدوا أن النساء في الخليج وفي السعودية بشكل خاص من أكثر النساء. ونحن نقول اسمعوا أيها الناس، الآن الصحف تملي علينا بكرة وأصيلة أن نساءنا مظلومات وأنهن في غاية القهر والإذلال، وهذا أقسم بالله أنه في غاية المجافاة للحقيقة، وأني رأيت بعيني هذه والله ما يبكي ويدمق قلوب الرجال مما يفعله الغربيون بنسائهم عندما يمتهنوهن ويجعلون المرأة مثل الرجل في أداء الأعمال الصعبة. كنا مرة في فندق فصفرت صفارات الحريق هذه، فخرجنا ما شعرت إلا برجال الإطفاء قد جاءوا، وإذا بالمرأة تلبس يعني الخوذة وكذا، تلبس إيش هذا الأكسجين لإطفاء الحريق، وإذا به ثقيل وكبير وتحمل على ظهرها، والرجل يحمل رأس اللي هذا أساس الإطفاء. فقلت سبحان الله، هذا هو الإكرام الذي يريده المرأة، لا يتناسب مع طبيعة المرأة، لا يناسب طبيعتها، ولا هذا العمل يصلح لها، ولا خلقت لأجل هذا، خلقت لتربي أطفالها ولتحفظ بيتها ولتكون أنثى حقيقية تكمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. الشقيقة يعني هكذا، ما تكون هكذا طبق الأصل، صورة طبق الأصل من الذكر، لا، الجوانب التي يحتاجها الرجل يجدها في المرأة، والجوانب تحتاجها المرأة تجدها في الرجل وليست فيها. نعم. فكل واحد منهما يكمل الآخر. نعم. نعم. طيب قال بعد ذلك آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ما مناسبة ذكر آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في موقع الوصية وكذلك موقع إيش؟ التركة. نعم. جاءت بعد التركة والوصية. آباؤكم وأبناؤكم لا طبعا لأن الآية أولا قدمت ذكر الأبناء، قال يوصيكم الله في أولادكم، فبدأ بذكر الأبناء لأنهم أقرب الناس للميت، أبناؤهم الذين من صلبه، فقدم الله ذكرهم وحقهم هنا، ثم جاء بعد ذلك بالأباء. ثم كأن سائلا سأل فقال يعني لماذا قدم الأبناء، لماذا أخر الآباء، أليس الآباء أولى بالتقديم فهم أولى بالرعاية وإلى آخره، فجاءت هذه الخاتمة فقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فكأن هذا يعني إجابة للسؤال يعني ما هو سبب تقديم الأبناء أو تأخير الآباء أو العكس، في إشارة إلى أن الإنسان لا يدري من أين يأتي الخير. قد يأتيك الخير من ابنك فعلا، وقد يأتيك الخير من أبيك، قد يأتيك الخير من أخيك، أنت لا تدري من أيهم أقرب لك نفعا. وهناك ملاحظة أيضا تضاف إلى ما ذكرت دكتور عبد الرحمن، وهو أن الناس قد يقولون لماذا الأم أعطيت مثلا السدس، هي الأم الآن قريبا ستموت، يعني المفروض أعطيت مثلا الثمن كالزوجة ولا تعطى السدس، وش يستفاد من المال الذي ستأخذه هذه الأم وقد كبرت وأبناؤها تزوجوا وتفرقوا مثلا. يعترض إنسان بمثل هذه الاعتراضات، لماذا يعطى هذا كذا، ولماذا يراها منطقية، يراها في نفسه منطقية، ويقول أو يقول يا أبا عبد الله يقول أنا أدرى بأولادي هؤلاء، عندي 10 من الولد، أما فلان والله أنا ودي أعطيه كذا، وفلان أعطيه أقل، وفلان لا أعطيه شيئا، حسب ما نفعني بنافعة ولا حصل له مني حصل لي منه أي خير. فالله عز وجل يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يمكن ابنك هذا الذي في دنياك ما رأيت منه خيرا قط يكون أنفع أبنائك لك يوم القيامة. الله. يمكن هو الوحيد اللي يأخذ من تركتك مالا ويبني لك مسجدا، يمكن هو الوحيد الذي يظل يدعو لك حتى يموت ويوصي أبنائه بالدعاء لك. الله. وأبنائك ينسونك من بعد ما يدفنونك. صحيح. فهذه يعني قضية، يعني لا تنظرون إلى ما قسمته بينكم يا عبادي، هذا المعنى، بالنظرة التي النظرة العاجلة القريبة، ترى لا تدرون أين يكون النفع. بالضبط. أين؟ مما يدل على أن العقل ليس له مدخل في هذه التقسيمات. هذا صحيح، ولهذا ما هو رباني يعني، ولهذا لاحظ ختم الآية بقوله إن الله كان عليما حكيما، لما قال لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لكم نفعا. ولهذا الحقيقة تأمل مثل هذا الأمر يجعل الإنسان يعني يطمئن لقضاء الله وقدره، ويسأل الله سبحانه وتعالى حسن القدر، لأنه لا يدري. صحيح. أن أمامك أبنائك لا تدري أي أبنائك بالفعل سيكون أبر بك بعد موتك، سيكون أبر بك بعد موتك. فيقول سبحانه وتعالى بعد ذلك إن الله كان عليما حكيما. وذكر اسم العليم واسم الحكيم في تقسيم التركات هذه وقضايا هذه تجعل المسلم يطمئن إلى أنه إنما خرج هذا عن التقسيم عن علم وعن حكمة، وعن حكمة. فوضع كلا في مكانه سبحانه وتعالى. وهذا نلاحظه أبو عبد الملك في موضوع أن يعطى الذكر ضعف ما تعطاه الأنثى. الآن بعض النساء المتأثرات ببعض الأفكار يعني الغريبة علينا وعلى ديننا تقول يعني ليش حرام، يعني أنا وأخوي سواء، ليش يعطى أخي أكثر مما أعطى أنا؟ فنقول لها اعلمي أن الله هو العليم الحكيم الذي قرر هذا وأمر به، وأنت مخلوقة ضعيفة لا تدركين الحكمة ولا تعرفين الهداية. صحيح. أي نعم. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل